في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. خط العذار إن بدا أسعد منه حظه، من بدرة من زاهر يسبي العقول لحظه. لما جلى الحسن حلا مرشفه ولفظه، لان عليه عاذلي فلم يرق لي وعظه. وظبي قد سبى عقلي ولبى بكاسات المدام وباللواحظ. أطعت العشق في وجدي عليه، وقلبي قد عصى فيه المواعظ. أراه الحمى لما شدته السواجع، تثنى كما هبت عليه الزعازع. فأطربه من شدوها لحن ساجع، ينوح على أحبابه فهو ساجع. فسر الهوى للصب بالدمع ذائع، كما قلبه بين المحامل ضائع. على أن أيام الوصال ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وليل جلى فيه الطلا أنجم الطلا، وهن أفول بيننا وطوالع. وقد غاب واشينا ونام رقيبنا، وقد صدقتنا باللقاء المطالع. ونحن سجود في جوامع لذة من الأنس، والإبريق للكأس راكع. وطرف الصبا في حلبة الروض راكض، وطرف الندى في وجنة الورد دامع. إلى أن تجلى صبحه فكأنه وجوه العذارى أبرزتها البراقع. فودعنا لا عن ملال ولا قلا، وقلنا دنا التفريق والشمل جامع. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.